أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يعملون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وإذا ضرب الله الأمثال في القرآن ليقف المؤمن وهو يقرأ أو يستمع إلى كتاب الله مع الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وهي مكة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وإذا ذكرت مكة إنما ذكر أعظم بلد في الأرض وأقدس بقعة في الأرض وأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما أخرجه قومه قال: يا مكة يا مكة، لأنت أحب بقاع الله إلى الله ولأنت أحب بقاع الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. إذا ذكرت مكة فإنما هي البلد الأمين، وإنما هي البلد التي أقسم بها الله تبارك وتعالى في قوله: والتين والزيتون، وهذا البلد الأمين لا أقسم بهذا البلد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فهي كما قال الخليل إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا لها الخليل إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مع أنها جرداء قاحلة صحراء لا نبت فيها ولا كلأ ولا ماء، إلا أن الله تبارك وتعالى بارك فيها وألف أهلها لرحلة الشتاء والصيف، وأمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت وامتن عليهم بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف منة من الله عز وجل للبقعة المباركة وللأرض المقدسة وللبيت الحرام وللبلد الأمين، فكفرت بأنعم الله، توالت عليها النعم تترى من الله، فكفرت بأنعم الله. وأنعم الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكرت النعمة في القرآن إنما تذكر مفردا، فالمفرد منها يفيد الجمع، ولكن إذا تكلم القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله النعمة فقال بأنعم الله. وما جمعت النعمة في القرآن إلا في موضعين من سورة واحدة، الأول قول الله فكفرت بأنعم الله، والثاني قول الله شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. كفرت بأنعم الله لما جاءهم رسول منهم فكذبوه، كفروا بأنعم الله وقد كانوا يعاهدون الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، والجوع والخوف أعظم المصائب وأكبر البلايا. إذا جمع الله أنواع البلاء في موضع قدم الله الجوع والخوف على كل بلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فالجوع والخوف مصيبة عظمى، وقد يتنزل الجوع والخوف بالمرء ليبتليه الله فيرفع درجته إذا صبر، أما إذا تنزل الخوف والجوع عقوبة من الله للعباد إذا أعرضوا، فهو ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، وجعلها الله مثلا. فأي بلد أفضل عند الله تبارك وتعالى من مكة؟ وأي بقعة قدسها الله وعظمها كمكة؟ وأي مكان في البلاد وفي الأرض بأجمعها كمكة التي كرمها الله ببيته وكرمها الله بمبعث رسوله عليه الصلاة والسلام وبداية إنزال الوحي من الله فيها؟ ومع ذلك فهي مثل يضربه الله عز وجل إذا أعرض العباد عن الله وإذا تركوا صراط الله وهدي الله. ولو نظرنا إلى آيات القرآن الكريم، ما الذي دفع أهل مكة ليعرضوا عن الله؟ وما الذي دفع أهل مكة ليكذبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم من قرية بطرت معيشتها، أهلكناهم. أولم نمكن لهم حرما آمنا. إن تتبعنا الهدى واتبعناك وآمنا بك خطفنا من أرضنا. قال الله جل وعلا في موضع آخر: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل بالخوف من الناس ومن العباد يؤمنون وبنعمة الله بدين الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام يكفرون. فلما فعلوا ذلك وركنوا إلى الباطل وركنوا إلى الذين ظلموا، والله يقول: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والنار المراد بها نار الدنيا ونار الآخرة، المراد بها خزي الدنيا وعذاب الآخرة، المراد بها ذل الدنيا وعقاب الآخرة، المراد بها هوان الدنيا وأليم الآخرة. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ولئن كانوا في مكة أحب البلاد إلى الله، ولئن أقسم الله عز وجل وامتن عليهم بأنه أطعمهم من الجوع وآمنهم من الخوف فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أذاقهم لباس الجوع والخوف. تبدلت النعم وتغير الحال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأمن والإيمان والأمان والسلم والسلامة والإسلام. صل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين حبيب رب العالمين الهادي إلى صراط مستقيم

والعاقل من يتعظ بغيره لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وما معنى هذا المثل أن يأتي بعد الإخبار عن الإهلاك للأمم السابقة؟ إنما اشتركوا على اختلاف أزمنتهم وأماكنهم، اشتركوا في أنهم اتخذوا من دون الله أولياء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وفي المقابل من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يخافونهم كخيفتهم من الله. ولكن إذا رجع العبد إلى ربه جل وعلا تتوالى المصائب يا عباد الله. والقرآن يقص لنا ويخبرنا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قلت صدق الله، واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا أخبرنا الله عز وجل بما أنعم على الماضي وبما عذب الذين عصوه، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون حقا وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أولئك قالوها بألسنتهم، ومن الناس من يقولها بلسان حاله. إذا ركن إلى العباد وتخلى عن الله، إذا خاف العبادة وتنازل عن أمر الله، إذا استجاب للعباد وأبطل حكم الله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وحرضوا الناس لتأييد ذلك، يا أهل يثرب لا مقام لكم، إن لم تتنازلوا وتستسلموا لا مقام لكم ولا أمن ولا استقرار. وفي المقابل بعد آيات، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. فلما نجح المؤمنون في الاختبار وسلموا تسليمه وصدقوا وعد الله تبارك وتعالى، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. في حاجة يا عباد الله أن ننزل الآيات إلى واقعنا ونجعل القرآن بمثابة المرآة ننظر فيه إلى عيوبنا وأخطائنا كأن المشهد يتكرر علينا ونعيش في تلك الأيام الخالية الماضية وإذا ذكرها الله في القرآن وقال اذكروا نعمة الله عليكم فكم عاش العبد منعما وفي نعمة ولكنه ما شكر النعمة فانظر كيف انقسم الناس إلى فريقين منافقون ومؤمنون. المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والمؤمنون قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. رأوا الأحزاب بأعينهم ورأوا التكاتف عليهم والتكالب عليهم ولكنهم صدقوا وعد الله عز وجل. امتحان فتاب الله على المؤمنين ودع المنافقين أن يرجعوا وأن يتوبوا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وإذا كفى الله المؤمنين القتال ليس ذلك عن جبر كان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. عطلنا كتاب الله يا عباد الله نقرأ هذه الآيات ولكن أين العمل بها؟ أين الإيمان بها؟ أين الاعتقاد فيها؟ أين ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله؟ أين الإيمان والتسليم حتى تتنزل علينا بركة الله ووعد الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان. اللهم عليك بأمريكا وأعوانها وحلفائها. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إنهم ظلموا العباد. اللهم إنهم طغوا في البلاد. اللهم إنهم أكثروا الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب.